ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، فمن نجاة العبد أن يلزم جماعة المسلمين ولا يفارقهم، وأن يسمع ويطيع لإمامهم وهو المتولي للحكم فيهم. وهذا المرتقى من مصاعد النجاة مما يفقد في الناس في أحوال، ولذلك سأل عنه حذيفة فقال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، أي إذا لم يكن أمرهم منتظما بجماعة من رؤوس الحل والعقد يتولى عليهم إمام يرجعون إليه في تدبير شؤونهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فاعتزل تلك الفرق كلها، أي اعتزل ما يصير عليه الناس من أحزاب وجماعات وعصابات، فإن في ذلك السلامة لدينك. فإذا انفرط العقد وانقطع الحبل وانخرم الأمر ولم يبق في الناس جماعة من رؤوسهم يرجعون إليهم ولا إمام يسمعون له ويطيعون، وصاروا شذر مدر ودخل بعضهم في بعض، فإن المأمور به شرعا أن يعتزل العبد الناس حينئذ وهم بلا ريب متفرقون أشتاتا تنتظم إما في اسم أحزاب أو اسم جماعات أو اسم عصابات أو اسم عرقيات أو غير ذلك من الروابط التي تجمع بعض الناس إلى بعض عند انفراط الأمر بينهم في جماعتهم وولايتهم، فيؤمر العبد أن يعتزلهم جميعا ولو أن تؤدي به تلك الحال إلى أن يعض بأصل شجرة، أي أن يشد بأسنانه على جذع شجرة ليسلم من مشاركة الناس في القيل والقال والوقوع فيما وقعوا فيه من الهرج والمرج واختلاط الأمور بينهم، ولو بقي على تلك الحال حتى يدركه الموت فإنه نجاته عند الله سبحانه وتعالى. وأكمل الناس دينا وأتمهم عقلا من يطلب نجاته عند الله ولو هلك عند الناس، وأوهنهم دينا وأسقمهم عقلا من يطلب نجاته عند الناس ولو هلك عند الله، فإن العبد إذا نجا عند الله تمت له النجاة والسعادة، وإذا نجا عند الناس وهلك عند الله لم تكن له سعادة ولا نجاة أبدا. ولكن أكثر الخلق محجوبون بحجاب البشرية والإنسانية، فتراهم يتوقون إلى حقوقهم وحظوظهم بين الناس ويغفلون عن حظ الله وحقه، فتجد كثيرا من الناس من يتحدث عن الموقف وهو يريد موقفك عند الناس وينسى الموقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فتجده في أثوان الفتن يأتيك من يصطدم شرا فيقول ما موقفك من الأحداث، وهو يريد الموقف عند الناس وينسى رعاية الموقف عند الله سبحانه وتعالى. وفي من أنباء من سبق الخبر اليقين بالفرق بين الراسخين المؤمنين وبين الغوغاء المتعجلين، ففي طبقات ابن سعد أن رجلا دخل على حذيفة وأبي مسعود الأنصاري رضي الله عنهما وهما في مسجد الكوفة فقال لهما أنتما هاهنا وقد أخرج الناس أميرهم، يقول أنتم جالسين في المسجد والناس طلعوا الأمير، أين المشاركة الشعبية؟ فسكت، شوف العقل والدين، فسكت. فلما رأى سكوتهما قال والله إنا لعلى الحق، فقال له حذيفة والله لا تكونون على الحق حتى تنصح الرعية ويشفق الراعي. هذا اللي على الحق، الرعية تنصح ما تطلب حقوقها وإنما تطلب حق الله سبحانه وتعالى، والراعي يشفق ويرحم ويعلم أنه مؤتمن على هذه الأمانة، وأن الله لا يرحم من عباده إلا الرحمة، وأن من ولي من أمر المسلمين شيئا فرفق بهم رفق الله به، وأن من ولي من أمرهم شيئا فشق عليهم شق الله سبحانه وتعالى عليه. فمن استحضر هذه الأحكام الشرعية والحقائق الدينية عندما تحصل الفتن نجا، ومن تسلط عليه صوت الخلق من القيل والقال خرج عن طريق الشرع. ولا يثبت الله سبحانه وتعالى إلا من اختاره واصطفاه وهداه، ولذلك فإن من أعظم شهود المنن والنعم الثبات عند الفتن، فإنها نعمة عظيمة. وقد تقدم في الآثار التي مضت في باب طاعة الأمير أن غير واحد من الصحابة يقول اصبروا فإن الأمر قريب. وهذا هو المأمور به شرعا، بأن يسلك الإنسان الطريقة الشرعية وأن يحمل نفسه عليها ولو كان في ذلك ألم على نفسه، لأنه ليس عبدا لنفسه ولا عبدا للناس، وإنما هو عبد لله سبحانه وتعالى. فمن راقب عبودية الله عز وجل في الناس نجا وأنجى الناس، ومن راقب الناس في حق الله عز وجل هلك وأهلك الناس. ولا ينبئك شاهد عينيك وطارق سمعك عما يتصل بأحوال المسلمين قديما وحديثا عند عدم القيام بهذه الحقوق كما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.